قال سعيد بن جبير يعني بالكثرة، رواه ابن أبي حاتم، وقال ابن جرير أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر. وقال الزمخشري في الكشاف عن المرأة الخقاء التي كانت تنقض غزلها، فكانت تغزل هي وجواريها من الغداء إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن، يعني ولا تنقضوا أيمانكم متخذيها دخلا ودغلا بينكم، أي مفسدة أن تكون أمة بسبب أن تكون أمة، يعني جماعة قريش هي أربى من أمة، هي أزيد عددا وأوفر مالا من أمة، من جماعة المؤمنين. إنما يبلوكم الله به، الضمير لقوله أن تكون أمة لأنه في معنى المصدر، أي إنما يختبركم بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم، ولا يبينن لكم إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام، ومثل عام وهو مثل عام في الأمر بالوفاء بالعهد وعدم نقض الأيمان والميثاق تحت أي مبرر من المبررات، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.